أسعد مع حضرة الشيخ عمرو محمد سليمان ومسك الكتاب بناء على رغبة أصحاب الليلة إن شاء الله. Oh, I'm going to Oh,